الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس علوم الحديث، نشرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: النوع الثالث والخمسون المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، قال: هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث. قال: هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ. إذن هذا العلم اللي هو المؤتلف والمختلف هو علم من علوم الحديث، والمقصود به أسماء الرواة التي تتفق في الخط، يعني في الكتابة، دون اللفظ، دون طريقة التلفظ. وهذا العلم الذي يتعلمه يعني يتحرز من التصحيف والتحريف في تلك الأسماء. قال: وفيه مصنفات أحسنها وأكملها الإكمال لابن ماكولا. يقول أفضل، الإمام النووي رحمه الله يقول أفضل يعني مصنف في هذا العلم المؤتلف والمختلف هو كتاب الإكمال للإمام ابن ماكولا رحمه الله. قال: وأتمه ابن نقطة. أتمه الحافظ أبو بكر ابن نقطة، له كتاب أكمل فيه كتاب ابن ماكولا، وزاد عليه أسماء يعني لم يذكرها. وبعدهم يعني جاء عدد من الأئمة كتبوا في هذا الباب، منهم الإمام الذهبي رحمه الله، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. كتاب الإمام الذهبي اسمه مشتبه النسبة، وكتاب الحافظ ابن حجر اسمه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فهذه من أجمع يعني الكتب، أنا أجمعها هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله اللي هو تبصير المنتبه. فهذه الكتب في هذا الباب. قال: وهو منتشر لا ضابط في أكثره. هذا الباب يعني منتشر لا ضابط في أكثره، يعني إنما الضبط فيه بالحفظ، يعني إن مثلا هذا الراوي اسمه مثلا بشر، وهذا الراوي اسمه نسر، وهذا مثلا اسمه كذا، يعني فيقول كثير من المواطن يعني ليس لها قواعد يعني تحفظ، انه مثلا ان الذين اسمهم في الاسماء اللي يعني كتابتها واحدة ونطقها مختلف حسب التشكيل وحسب نقط الحروف، يعني الكتابة في الخط واحدة لكن حسب نقط الحروف والتشكيل تختلف. فمرات كثيرة يقصد بالمنتشر اللي هو يعني ليس له قاعدة تضبطه، يعني مرات مثلا اسمان متشابهان والذين تسموا بهذا الاسم مجموعة وبهذا الاسم مجموعة، وليس هناك يعني قاعدة يمكن حفظها. فهذا الذي لا ضابط له يعني إنما يحفظ كل اسم على حدة، وأما الذي له ضابط فهذا سهل، يعني يريح الإنسان أنك تعرف كهذه الضوابط التي ستأتينا يعني. قال: وما ضبط قسمان، أحدهما على العموم. ما ضبط يعني ما وضع له قواعد تضبطه قسمان، أحدهما على العموم. قال: كسلام كله مشدد إلا خمسة. يعني هذا مثال للإيه طريقة الضبط من الأسماء التي يعني تأتلف وتختلف اللي هو سلام وسلام. فمن من الرواة اسمه سلام ومن اسمه سلام، فهنا يعني تجد كتب المؤتلف والمختلف تضبط لك هذا بقاعدة، يقولون سلام كله مشدد، أي راوي اسمه سلام أو سلام في كتب السنة كله مشدد إلا خمسة. من هم هؤلاء الخمسة؟ قال: والد عبد الله بن سلام، الصحابي الجليل من بني إسرائيل عليه السلام، الذي كان حبرا من بني إسرائيل رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فاسمه عبد الله بن سلام بالتخفيف. قال: ومحمد بن سلام شيخ البخاري، الصحيح تخفيفه. محمد بن سلام ابن الفرج، هذا من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، فعندما تجده في الصحيح البخاري يقول عن محمد بن سلام، يبقى هنا إيه بالتخفيف أيضا. قال: الصحيح تخفيفه، وقيل مشدد. الصحيح أنه مخفف وقيل مشدد، هناك رأي آخر أنه مشدد، لكن قال الذين قالوا أنه مخفف يعني جاء هذا عن الخطيب وابن ماكولة والدارقطني وغيرهم من الأئمة، قالوا إيه محمد بن سلام ابن الفرج مخفف. قال: وسلام بن محمد ابن ناهض، وسماه الطبراني سلامة، أيضا هذا من الرواة الذين اسمهم سلام بالتخفيف، سلام بن محمد بن ناهض المقدسي، والطبراني يعني يسميه سلامة ابن محمد ابن ناهض. قال: وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي، فهذا أيضا إيه هذا الرجل أيضا اسمه سلام بالتخفيف. قال المبرد: ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي، وسلام ابن أبي الحقيق، وسلام ابن أبي الحقيق. قال: وهذا سلام بن أبي الحقيق هذا كان من كان أيضا من اليهود يعني. قال: وزاد آخرون سلام بن مشكم خمار في الجاهلية، كان بائع خمر يعني في الجاهلية، جاء ذكره في بعض أشعار العرب، ومنها يعني ما جاء في كلام لأبي سفيان ابن حرب الصحابي رضي الله عنه يقول: سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكم. فهذا يعني كان في الجاهلية يعني كان بائع خمر، ويرد له ذكر يعني في كتب السيرة والسنة وكذا، فنعرف اسمه إيه إنه بالتخفيف. فإذا هؤلاء الذين يعني ورد تخفيف اسم سلام فيهم، فتحفظ هؤلاء وتعرف أن ما عداهم اسمه سلام، سلام كثير يعني، سلام كثير، لكن السلام بالتخفيف محصورون في هذا العدد، فتعرف هؤلاء أنهم يعني إذا جئت في ذكر الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فتعرف أنه بالتخفيف، وهكذا الذين ذكروا هؤلاء وما عداهم يكون بالتشديد. نعم. أخونا يسأل هل هذا خاص بالسند أو بالمتن؟ هو يشمل الاثنين يعني، مرات بعض الأعلام الذين يرد ذكرهم في متون الحديث وفي كتب السيرة وفي كذا، بالإضافة إلى الرواة يعني زي هذا الخمار واليهودي واللي كذا يعني، لا ليسوا يعني في أسانيد الحديث، ولكن يرد لهم ذكر يعني في كتب يعني في بعض متون الحديث والقصص التي تتعلق بها وكتب السيرة ونحوه، فكل هذا يدخل فيه يعني، يعني كل الأسماء التي يحتاج دارس السنة إلى معرفتها ويمر عليه قراءتها في كتب السنة والسنة. هو نعم هو هذا العلم يعني يعنى بأسماء الأعلام يعني بكيفية النطق بأسماء الأعلام، فهو المؤتلف والمختلف يعني، مؤتلف يعني خطا، ومختلف يعني نطقا، الائتلاف اللي هو الاتفاق في طريقة الكتابة لكن الاختلاف في طريقة النطق يعني. طيب هذا نوع. فهنا الإمام النووي رحمه الله يعني أورد ضوابط يعني مهمة لكثير من الأعلام الذين يتكرر ذكرهم وكذا. أيوة أيوة نعم يعني هنا نعم في تحرير هذه الأسماء يعني حتى لا تشتبه بغيرها وكذا، فكان الكتاب اللي هو كتاب الحافظ الذهبي اللي هو اسمه مشتبه النسبة اعتمد فيه على ضبط القلم يعني، كان ايه يشكل بالفتحة والضمة بالتشكيل يعني، لكن التشكيل بالفتحة والضمة ووضع النقاط على الحروف وكذا، فهذا يعني يمكن ايه ان النساخ بعد ذلك يحرفون فيه، والكتاب كله قائم على يعني ضبط الأسماء المشتبهة ومنع التحريف فيها. فلذلك الحافظ ابن حجر لما ألف كتابه اللي هو تبصير المنتبه ضبطه كله بالإيه؟ بالكتابة، يعني يستعمل عبارة مثلا بالفتح والضم والكسر والسكون وكذا، ويستعمل عبارة الموحدة والمثناة والمثلثة والمهملة. المهملة اللي الحرف اللي هو ليس عليه نقط، فإذا مثلا سين فيقول لك المهملة، بالسين المهملة، لا يكتفي أنه يقول بالسين، ممكن يجي واحد يقرأها شين ولا يجي عليها نقطة ولا إيه، يقول بالسين المهملة. مثلا الباء يقول بالموحدة التحتية، النون يقول بالموحدة الفوقية، الياء يقول بالمثناة التحتية، مثلا التاء مثناة الفوقية، الساء يقول لك بالمثلثة، مثلثة لا يحتاج يقول فوقية وتحتية، لأن الإيه يرسم لك شكلها ويقول لك المثلثة، تعرف إنه إيه إن المقصود هنا الساء مثلا، وهكذا. فضبطه كله بالحروف هكذا حتى يعني لا يختلف يختلط به. طيب، قال عمارة: ليس فيهم بكسر العين، ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي. هو هنا في كلمة ابن ساقطة من النسخة اللي معكم، هو أبي ابن عمارة الصحابي رضي الله عنه، فهذا إيه بكسر العين، ابن عمارة. ومنهم من ضمه، يعني وبعض العلماء يعني ضموا في اسم هذا الصحابي قالوا إيه عمارة، لكن الصواب إنه أبي ابن عمارة رضي الله عنه. هذا الصحابي له حديث في يعني في المسح على الخفين بغير توقيت، الصحابي اللي هو أبي بن عمارة رضي الله عنه له حديث، والذي يعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله وأصحابه في أن المسح على الخفين لا توقيت فيه، يعني يمسح أبدا على الخفين، يعني متى شاء، ليس محددا بعدد من الأيام. الحديث في سنن أبي داود وغيره أن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال: يمسح يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: وثلاثة وما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وما شئت عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني احتج به الإمام مالك رحمه الله على أن المسح على الخفين ليس فيه توقيت يعني، وأن وكذا. فالقصد يعني أن هذا الصحابي له ذكر يعني في كتب السنة، وهو ممن صلى إلى القبلتين، يعني كان ممن إيه صلى إلى بيت المقدس يعني قبل تحويل القبلة، يعني إسلامه قديم. قال: ومن عداه جمهورهم بالضم، يعني ما عدا الصحابي أبي بن عمارة الباقون بالضم كلهم عمارة، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم، يعني الباقون عمارة بضم العين، ما عدا مجموعة يقال لهم إيه عمارة، ماشي، بفتح يعني زي عمار بس أخره تاء مربوطة. فاللي هم عمارة هؤلاء يقول: أحد أجدادي ثعلبة والد يزيد، يزيد بن ثعلبة ابن عمارة، هذا بالتشديد، وعبد الله بن زياد البلوي، هذا أيضا جده اسمه عمارة أيضا. يعني يوجد إيه عدد قليل يعني أكثرهم في أجداد الرواة اسمهم عمارة. طيب، ويوجد أيضا في أسماء النساء يعني عمارة بنت عبد الوهاب الحمصية، وعمارة بنت نافع الجمحي. فإذا يعني عمارة بالكسر يبقى هذا إيه فقط هذا الصحابي، يعني اللي بالكسر محصور، يعني ليس في الرواة من اسمه عمارة بالكسر إلا الصحابي أبي بن عمارة، ما عداه إما أن يكون بالضم، وإما يكون إيه، إما يكون عمارة، وإما يكون عمارة، ما عدا ذلك. لكن وحتى عمارة هذا قليل، بيكون يعني في بعض الأجداد الرواية، يعني تجد جد الثالث أو الرابع أو كذا في الأسماء، لكن الغالب بعد ذلك هو إيه عمارة بالضم. قال بعد ذلك: يقول: كريز بالفتح في خزاعة وبالضم في عبد شمس وغيرهم، يعني كريز وكريز. فيقول إذا الراوي يعني من خزاعة، فإذا هو إيه اسمه كريز بفتح الكاف، وإذا الراوي من بني عبد شمس فيقال له كريز بالتصغير بضم الكاف. طيب بعد ذلك يقول: حزام بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار، يعني برضو حزام وحرام، حزام وحرام. فيقول في قريش اسم حزام، ليس في قريش اسم حرام، وإنما فيهم حزام زي الصحابي الجليل وحكيم بن حزام رضي الله عنه. فهنا إيه حزام، هذه تأتي في قريش، وأما حرام اللي هو بالراء هذا يأتي في الأنصار، مثل عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله، والد جابر بن عبد الله أبوه اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، هذا اللي استشهد في غزوة أحد، فهذا اسمه حرام بالإيه بال يعني بالراء. وبعدين ذكر الحافظ العراقي أنه في غير قريش والأنصار، يعني هذا الضابط يضبط إيه في المهاجرين والأنصار، يعني في قريش وفي الأنصار، إن في قريش حزام وفي الأنصار حرام. طيب في القبائل الأخرى هل له ضابط أو لا؟ طيب في القبائل الأخرى يقع يعني حزام وحرام، يعني في قبائل أخرى يعني غير الأنصار وقريش، يعني هذا الضابط يضبط، لكن إذا صحابي من قريش يبقى اسمه حزام بالزاي، وإذا أنصاري يكون إيه حرام. في قبائل أخرى قال ورد الأمران في عدة قبائل غيرهما، فجاء في خزاعة حزام، وبرضو خزاعة لاحظ هم يعني من جيران قريش، يعني برضو يأتي فيهم أيضا حزام بالزاي في الخزاعيين، وفي بني عامر بن صعصعة، بنو عامر بن صعصعة أيضا في العامري، إذا الراوي نسبه يعني عامري فيكون اسمه حزام برضو بالزاي. وجاء بالراء في بلي وخثعم وجزام وتميم بن مر إلى آخر يعني ما ذكره، وقال بينه ابن ماكولة، يعني وضع له الضوابط يعني القبائل اللي فيها حزام والقبائل اللي فيها حرام. طيب بعد ذلك يقول: العيشيون، العيشي يعني ما يأتي في اسم الراوي العيشي. قال: بالمعجمة، المعجمة اللي هي المنقوطة يعني، قبلها تحتية وأوله عين مهملة، يبقى أوله عين مهملة وبعدين تحتية، تحتية اللي هي الياء، عين مهملة يعني لا نقطع عليها، وبعدين ياء، وبعدها إيه شين معجمة، فالعيشي. قال: بصريون وبالمهملة مع الموحدة كوفيون، بالمهملة اللي هي العين مع الموحدة اللي هي الايه الباء، ماشي. فهذا ايه يقال فيه العبسي، ماشي، العبسي، هؤلاء كوفيون. ومع النون شاميون غالبا، ومع النون اللي هو العنسي او العنسي، فهذا ياتي في الشاميين، يعني في عندنا عيشي وعبسي وعنسي، العيشي هذا في البصريين، والعبسي في الكوفيين، والعنسي في الشاميين. يقول يعني شاميون غالبا، قال: لماذا كلمة غالبا؟ قالوا: لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه عنسي وهو كوفي رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنهما يعني سكن الكوفة يعني وأقام فيها، طبعا كان من أهل مكة يعني رضي الله عنه، وأقام بالكوفة وهو عنسي بالنون. طيب بعدها يقول أبو عبيدة كله بالضم، أبو عبيدة كله بالضم، يعني قال الدارقطني لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة، ما في أحد يكنى أبا عبيدة، يعني في الكنية إذا قيل أبو فيكون عبيدة بالضم، لكن يوجد في الأسماء عبيدة، يعني يوجد في الأسماء مثلا عبيدة السلماني، لكن لا يوجد في الكنى، يعني ما في أحد اسمه أبو عبيدة في الكنى، كل الرواة والذين لهم ذكر في كتب السنن أبو عبيدة في الكنى بالضم. قال السفر بفتح الفاء كنية وبإسكانها في الباقي، السفر بفتح الفاء كنية وبإسكانها في الباقي يعني في الأسماء، فالسفر والسفر، فقال إن في الكنى يقال أبو السفر، في الكنى يقال إيه أبو السفر في الكنية، وأما في الأسماء فيقال السفر بن فلان، في الأسماء يأتي بإيه بإسكان الفاء. قال عسل بكسر ثم إسكان، بكسر ثم إسكان عسل هكذا، إلا عسل بن زكوان الأخباري البصري قال بفتحهما، يعني كل الرواة في أسمائهم، يعني ترى في أسمائهم هذا الخط، فيقال له إيه عسل بكسر العين وإسكان السين، إلا واحد اللي هو إيه عسل ابن زكوان، عسل ابن زكوان الباقون اسمهم عسل، في أي راوي آخر إذا عسل هذا خاص بهذا الراوي اللي هو عسل ابن زكوان، والباقون اسمهم عسل بال. قال غنام كله بالمعجمة المفتوحة والنون المشددة، غنام هذا كله بالمعجمة، المعجمة اللي هي الايه نعرف المعجمة اللي عليها نقطة، يعني اللي هي الغين، يعني الغين المعجمة ليس عين ولكن غين، والنون يعني بالغين والنون، والنون المشددة غنام. قال إلا والد علي بن عثام فبالمهملة والمثلثة، إلا والد علي بن عثام فهذا بالمهملة والمثلثة، يبقى علي بن عثام هذا بالعين والساء، والباقون كلهم اسمهم غنام. طيب قال قمير كله مضموم، قال قمير كله مضموم مصغر، قمير على وزن مصغر يعني على وزن فعيل. قال إلا امرأة مسروق، إلا امرأة مسروق بن الأجدع رحمه الله فبالفتح وكسر المين، يقال لها قمير بنت عمرو، يبقى في أسماء الرواة يعني كلهم اسمهم قمير ما عدا امرأة مسروق بن الأجدع رحمه الله اسمها إيه قمير بنت عمرو بفتح القاف. قال مسور كله مكسور مخفف الواو إلا ابن يزيد الصحابي، ماشي يبقى عندنا مسور كله مكسور الميم ساكن السين مخفف الواو المفتوح إلا ابن يزيد الصحابي وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد للواو المفتوحة، يبقى إيه مسور بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة، مسور ابن يزيد ومسور ابن عبد الملك، فمسور ابن يزيد هذا الصحابي ومسور ابن عبد الملك اليربوعي، هؤلاء يقال لهم إيه مسور، هذان الاثنان، الباقون كلهم اسمهم مسور، يعني المسور ابن مخرمة رضي الله عنه هنا إيه يقال له مسور بكسر، ماشي مع القاعدة العامة إن هو مسور كله مسور إلا اثنين اسمهم مسور. يعني قال الجمال كله بالجيم في الصفات إلا هارون بن عبد الله الحمال. في الصفات اللي هي يعني في الألقاب كده، يعني في يقال فلان من فلان الجمال، فيكون إيه بالجيم. إلا يعني هذا الذي ذكره اللي هو هارون ابن عبد الله الحمال فبالحاء. قال: وجاء في الأسماء أبيض بن حمال وحمال بن مالك بالحاء وغيرهما. يبقى إذن إذا من ناحية الألقاب يوجد في الألقاب يعني كلهم بالجيم الجمال ما عدا هارون ابن عبد الله الحمال، والباقون كل اللي هم ألقابهم الجمال فيكونون بالجيم. وأما في الأسماء فيوجد يعني في الأسماء أبيض بن حمال وحمال بن مالك، هذه في الأسماء ليس في اللقب يعني. وهنا يعني من اللطائف يعني قالوا إيه هارون بن عبد الله الحمال، يعني قال الخليلي: لقب به لكثرة ما حمل من العلم. قال ابن الصلاح: ولا أراه يصح، يعني لأنه نقل أنه كان بزازا يعني بائع قماش وكذا، فلما تزهد حمل، فكان يعني كان يحمل البضائع يعني. الخليلي وقال أنه لقب به لكثرة ما حمل من العلم، ولا تعارض يعني، ربما كان حمالا يعني يحمل بضائع على ظهره، وفي نفس الوقت كان حمل علما كثيرا أيضا. نعم رحمه الله. طيب بعدها من؟ طيب يأتي هنا إلى الهمداني والهمذاني. قال الهمداني: بالإسكان والمهملة في المتقدمين أكثر، وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر. يبقى هنا إيه همداني وهمذاني. طبعا همدان هذه قبيلة من قبائل اليمن يعني الهمداني، فليكثر في العرب يعني إيه فلان من فلان الهمداني نسبة إلى القبيلة. والهمذاني هذه مدينة من بلاد فارس يقال لها همذان، اسم بلد من بلاد فارس. فيوجد في رواة الحديث يعني رواة من همدان من تلك القبيلة العربية، فيقال له فلان من فلان الهمداني بإسكان الميم والمهملة والدال المهملة. ويوجد فيهم من ينتسب إلى البلدة التي من بلاد فارس فيقال له الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجم. فيقول في المتقدمين أكثر، الهمداني في المتقدمين أكثر اللي ينتسبهم إلى القبيل، وفي المتأخرين يعني كثير منهم همذاني نسبة إلى بلاد فارس. وذكر يعني من المتأخرين يعني أبو العباس بن عقدة الهمذاني، وجعفر بن علي الهمذاني، وآخر لا هذا في معلش في الهمداني. في الهمداني ذكر أبو العباس بن عقدة الهمداني وجعفر بن علي الهمداني. ماشي. وفي المتأخرين كثير يأتي اللي هو الايه الهمذاني يعني. طيب بعدها يقول في الحناط والخياط والخباط، برضو في من المؤتلف والمختلف هذه الأسماء يعني الحناط والخباط والخياط. فقال عيسى بن أبي عيسى الحناط، عيسى بن أبي عيسى هذا الغفاري، هذا الحناط بالمهملة والنون. المهملة اللي هي الإيه اللي هي الحاء والنون يعني، فإذا وجدت عيسى بن أبي عيسى هذا الحناط بالحاء والنون. قال نسبة إلى بيع الحنطة، نسبة إلى بيع الحنطة. قال وبالمعجمة مع الموحدة نسبة إلى بيع الخبط الذي تأكله الإبل اللي هو الايه الخباط، يعني يأتي أيضا بالمعجمة مع الموحدة الخباط، والخبط اللي هو نوع من الكلأ يعني الذي تأكله الإبل، الإبل يعني شيء من المرعى يعني نبات يعني يؤكل تأكله الإبل، وبالمعجمة مع المسنات من تحت نسبة إلى الخياطة يقال إيه الخياط. قال كلها جائزة وأولها أشهر، كلها جائزة في هذا الراوي بالذات اللي هو عيسى بن أبي عيسى الغفاري يقال له حناط وخياط وخباط، قالوا لأنه باشر الثلاثة. قال ابن سعد كان يقول أنا خياط وحناط كلا قد عالجت، فكان يبيع الحنطة ويبيع الخط وخياط في نفس الوقت، فجمع يعني عمل في الأمور الثلاثة، فكان يقال له الحناط والخياط والخباط وكله صحيح، لقب له يعني، فثلاثة ألقاب وكلها لنفس الراوي وكلها صحيح. قال وأولها أشهر بس واشتهر أكثر بالحناط بالله. قال ومثله مسلم الخباط فيه الثلاثة، مسلم بن أبي مسلم يقال له أيضا الحناط والخباط والخياط، ولكن الثاني أشهر فيه. يقول السيوطي يقول ومثل هذا يؤمن فيه الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيف نطق، هذان الراويان يعني كيف نطق الراوي باسمهما فهو مصيب يعني لأنه كله ماشي. طيب قال القسم الثاني ما وقع في الصحيحين أو الموطأ. يبقى الأول ده كان إيه، احنا تكلمنا يعني أن المؤتلف والمختلف منه نوع ليس له قواعد تضبطه، وإنما كل راوي يحفظ على حدة، يعني كأن يقال لك مثلا يعني بعض الرواة اسمهم كذا وبعضهم اسمه كذا، بس ليس هناك قاعدة تضبط يعني عدد الذين اسمهم كذا واللي اسمهم كذا، فهذا اللي هو المنتشر الذي لا ضابط له. وبعدين الذي له ضابط منه ما له ضابط على سبيل العموم، يعني يقول لك في جميع كتب السنة والسيرة والأعلام الذين لهم ذكر يعني في سواء من الرواة أو العلماء أو الرواة أو المذكورين في الأحاديث أو كذا، فنعطيك إيه ضابطا عاما زي موضوع سلام وسلام وكذا، نقول لك كلهم سلام ما عدا خمسة ونحصرهم لك وما عدا، فهذه قواعد يعني عامة. القسم الثاني ضوابط بس خاصة بكتاب معين، نقول لك مثلا في يعني في الصحيحين كل بالنسبة لرواة المذكورون في الصحيحين كلهم اسمه كذا ما عدا فلان، فضوابط يعني بالنسبة لكتاب معين، أما في كتب أخرى يبقى تحتاج أنك إيه تبحث فيه يعني وتتأكد منه. قال القسم الثاني ما وقع في الصحيحين أو الموطأ، يعني في الصحيحين فقط أو فيهما مع الموطأ أو في واحد من هذه الكتب الثلاثة، يعني بالنسبة لما وقع في الصحيحين والموطأ يعني أو في واحد من هذه الكتب الثلاثة. قال يسار كله بالمسنات ثم المهملة إلا محمد بن بشار فبالموحدة والمعجمة. فقال يعني إذا راوي وجدت اسمه في الصحيحين أو الموطأ فاعلم أنه إيه اسمه يسار إلا محمد بن بشار، محمد بن بشار هذا بالباء والشين، والباقون كله يكون اسمه يسار بالياء والسين. قال وفيها سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين، ماشي. قال هنا إيه وفيها يعني يوجد أيضا في الصحيحين والموطأ بالنسبة لهذه الكتب الثلاثة أو في واحد منها تجد إيه سيار ابن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين، ويعني ينبه عليه حتى تعلم أنه إيه صحيح، هكذا ليس في خطأ في الكتابة ولا شيء، هو إيه اسمه سيار هكذا بتقديم السين في هذين الراويين. طيب قال بشر، بالنسبة للضابط في بشر، قال بشر كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة، كل اللي اسمه بشر يكون إيه بكسر الموحدة اللي هي الباء وإسكان المعجمة اللي هي الشين، إلا أربعة فبضمها وإهمالها. بصر بضم ال يعني بضم الايه الباء وإهمالها، وإهمال اللي هي الشين تتحول إلى سين مهمل فيكون اسمه بصر. فهناك أربعة اسمهم بصر وما عداهم يكون اسمه بشر. طيب من الأربعة الذين اسمهم بصر؟ وهذا يعني بالنسبة لما في الصحيحين والموطأ. قال عبد الله بن بصر الصحابي، عبد الله بن بصر الصحابي المازني رضي الله عنه، وبصر بن سعيد، وبصر بن عبد الله الحضرمي أو ابن عبيد الله، بصر ابن عبيد الله الحضرمي، وبصر بن محجن، وبصر ابن محجن عندكم هنا الديلمي، في نسخ الديلي. طيب قال وقيل هذا بالمعجم، يبقى في عندنا بصر بن محجن وبصر بن سعيد وبصر بن عبيد الله وعبد الله بن بصر، هؤلاء الأربعة يعني اسمهم ايه بصر، وما عداهم يبقى اسمه بشر. قال بشير، بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة، فتح الموحدة اللي هي الباء وكسر المعجمة اللي هي كسر الايه الشين، يبقى اسمه بشير مش كده. إلا اثنين فبالضم ثم الفتح، بشير بن كعب وبشير بن يسار، بشير بن كعب وبشير بن يسار. بشير بن كعب العدوي وله حديث حديثه عند البخاري، وبشير بن يسار الحارثي المدني. قال وثالثا بضم المثنات من تحت وفتح المهملة، يسير ابن عمرو، يسير بن عمرو ويقال أسير، يقال يسير وأسير ابن عمرو. قال ورابعا بضم النون وفتح المهملة، بضم النون وفتح المهملة، قطن، قطن ابن نسير، يبقى في عندنا قطن ابن نسير، يبقى في عندنا يعني حصر لإيه نسير، هذا محصور في قطن ابن نسير. وكانوا أوردوا عن بعض الحفاظ أظن يمكن دارقطني ولا غيره كذا، كان لما يكتب اسم قطن ابن نسير يكتب تحته ويعوق ونسر، يكتب في الحاشية ويعوق ونسر عشان ما يغلطش في اسمه، يعني ما يقرأ في يقرأ نسير أو كذا عشان أو ينبه علينا. هذا قطن بن نسير، هذا الوحيد اللي اسمه كده نسير، ويسير هذا اللي هو يسير بن عمرو برضو واحد فقط، وبشير دول اثنين اسمهم بشير، والباقون يبقى اسمه بشير، فيعني فكانوا يحفظون ايه هذه الطور. قال يزيد كله بالزاي الا ثلاثة، يزيد كله بالزاي الا ثلاثة، حتى يعني نقل انه كان يعني الله اعلم مدى صحة يعني الرواية، بس يعني نقل ان الدارقطني يعني كان يصلي وكان واحد يقرأ الحديث يعني وهو يصلي ويستمع الى قراءته، فقال قطن ابن بشير او كذا، فقال في قراءته في الصلاة يعني فقرأ الآية يعني ويغوث ويعوق ونسرا وكذا، ثم رجع الى السورة التي كان فيها لينبهه يعني. حكاها ابن الجوزي وكذا في كتابه صلى الله عليه وسلم. طيب قال يزيد كله بالزاي إلا ثلاثة، يزيد كله بالزاي إلا ثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عندنا إيه بريد، إلا ثلاثة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء، بريد بضم الموحدة اللي هي ضم الباء وبالراء. قال ومحمد بن عرعرة، ومحمد بن عرعرة ابني البرن، ابني البرندي او البرندي، عندكم ايه ابن البرند او يقول هنا بالموحدة والراء المكسورتين، بالباء المكسورة، الموحدة اللي هي الباء المكسورة والراء المكسورة، ابن البرند. فهذا محمد بن عرعرة يبقى يقال فيه ابن البرند. وقيل بفتحهما ثم بالنون، وقيل البرند، يعني يقيل البرند والبرند، يعني كلاهما قيل فيه، يعني بس كأن الأشهر البرند وقيل البرند في هذا الراوي اللي هو محمد بن عرعرة. وعلي بن هاشم ابن البريد بفتح الموحدة اللي هي الباء وكسر الراء مثناة من تحت، ابن البريد. يبقى إذن يعني يزيد كله يزيد بالزاي، هذا كثير، وأما كتابتهم تشبه يزيد بس اسمهم حاجة أخرى غير يزيد، فهم هؤلاء يعني في ثلاثة، واحد اسمه بريد وواحد اسمه برند وواحد اسمه بريد، والباقون كله يزيد. فأنت تحفظ هؤلاء الثلاثة وتعرف أن الباقي يزيد. قال البراء كله بالتخفيف، البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء، اسمه يوسف بن يزيد البراء، وأبا العالية زياد بن فيروز البراء، فهذان بالتشديد اللي هم يعني أبو معشر البراء وأبو العالية البراء، دول بالتشديد، والباقي كله البراء بالتخفيف. ففي الصحابة يعني نجد البراء بن مالك والبراء بن عازب وكذا رضي الله عنه، هذا كله بالتخفيف. قال حارثة كله بالحاء، حارثة كله بالحاء إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية وعمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية والأسود بن العلاء ابن جارية بن قدامة ويزيد بن جارية، فبالجيم. فهذه الأسماء يعني بالجيم، والباقون كلهم إيه؟ حارثة، يعني حارثة بالحاء والثاء. فجارية هؤلاء يحفظون والباقي يكون إيه؟ حارثة. بعدها قال جرير، جرير بالجيم والراء، كل الرواة اللي اسمهم جرير فبيكون ايه بالجيم والراء، الا حريز بن عثمان وابا حريز عبد الله ابن الحسين الراوي عن عكرمة، فبالحاء. والزاي آخرا، يعني إذا عندنا راويان اسمهما حريز، حريز اللي هو في حريز بن عثمان وأبو حريز عبد الله بن الحسين، عبد الله بن الحسين، فهذان يعني حريز بالحاء والزاي المكرر، والباقون جرير. قال ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران، عمران في من الرواة عمران ابن حدير، فهذا يعني يقاربه، يعني قد ايه قد يشتبه يعني مع جرير وحريز وكذا، يعني الدال في الكتابة قد تشبه الايه الراء، فينبه عليه. ووالد قال ووالد زيد وزياد، برضو في عندنا في الرواة زيد ابن حدير وزياد ابن حدير، فهؤلاء يعني عرفنا يعني اللي هو حريز محصور في اثنين وحدير محصور في هؤلاء الثلاثة، والباقون يبقى اسمهم جرير. يعني هو يعني ان شاء الله ممكن نمر على الباقي، يعني هو كلها طبعا الغرض فيها الحفظ يعني، ما بس يعني نمر عليها كده نقابل. طيب بعدها ايه؟ يقول خراش، هذه خراش، هذه كان الصواب فيها خراش، هذه امثله يعني الان من هذه خراش. يقول كله بالخاء المعجمه المكسوره والراء واخره معجمه للشين المعجمه، خراش. ماشي كده، خراش. خراش كله بالخاء المعجمة المكسورة والراء المهملة وآخره معجمة، إلا والد ربعي فبالمهملة أوله. يعني أوله هيكون إيه؟ حراش. يعني في هو يقول إلا والد ربعي فبالمهملة أوله حراش، وهناك يعني قال أدخل ابن ماكولة هنا خداش، هذا في راوي اسمه مسلم، في صحيح مسلم يوجد راوي اسمه خالد ابن خداش. ماشي كده، فهذا صوابه هكذا. عندنا يعني كل الرواة اسمهم خراش إلا والد ربعي اسمه حراش، ويوجد في صحيح مسلم راوي اسمه خالد ابن خداش، والباقون يبقى خراش. قال حصين كله بالضم والصاد المهملة إلا أبا حصين، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح، وأبا ساسان حضين ابن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. يبقى كل اللي في الرواة اسمهم حصين. طبعا هنا كل الكلام هنا الحصر كله في الصحيحين والموطأ، يعني في الرواة المذكورون في الصحيحين والموطأ كلهم اسمهم حصين ما عدا اللي هو ايه أبو حصين، وما عدا أبو ساسان اسمه حضين. قال حازم بالمهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. يبقى كل الرواة في الصحيحين والموطأ اسمهم حازم، يأتي في أسمائهم وأسماء آبائهم حازم، ما عدا أبا معاوية محمد ابن خازم، هذا يأتي بالمعجمة. وبعدين قال حيان كله بالمثنى، كله بالمثنى بالياء هكذا حيان. قال إلا حبان ابن منقذ، إلا حبان ابن منقذ والد واسع ابن حبان أو والد واسع ابن حبان، وجد محمد بن يحيى ابن حبان، وجد حبان واسع ابن حبان، وحبان ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة، منسوبا يعني منسوبا إلى أبيه، يعني يقال الحباني أو كذا، وغير منسوب فيتميز بشيوخه في ينسب إلى أبيه، قال حبان بن موسى يعني، ومرات يعرف إيه عن طريق الشيوخ، يعني من الشيوخ الذين يروي عنه. قال وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك، يعني إذا وجدت حبان وغير منسوب لم يذكر أبوه، يعني معلش احنا لسه في اللي هو المنسوب، قال منسوبا وغير منسوب عن شعبة في الأولاني اللي هو غير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وحبان بن عطية وابن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله وابن المبارك. ماشي، وحبان ابن العريقة فبالكسر والموحدة، يبقى حبان. طيب يعني إذا هنا في القاعدة يعني في حبان وحيان وكذا، يقول لك إن الأصل هو إيه؟ حيان، معظم الرواة اسمهم حيان، ثم استثنى يعني بعض الرواة اسمهم إيه؟ حبان، وبعضهم ينسبون، إحنا ذكرنا لغاية اللي هو حبان بن منقذ، وذكر معه بعض الرواة، وبعدين قال حبان بن هلال منسوبا إلى أبيه اللي هو هلال هذا الباهلي، وهو من بني باهلة، وغير منسوب، إذا وجدت حبان غير منسوب يعني لم يذكر أبوه، فإذا وجدته يروي عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فيكون بالموحدة وفتح حبان. وذكر أيضا إيه يعني الرواة الآخرين، وبعدين عندنا حبان ابن العريقة هذا بكسر الحاء، والموحدة اللي هي الباء يعني. طيب بعدها حبيب، قال حبيب كله بفتح المهملة اللي هو حبيب، إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن وخبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب. قال غير منسوب عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم، يعني إذا وجدته يروي عن حفص بن عاصم فاعلم أنه إيه؟ خبيب بالخاء. قال وأبا خبيب كنية ابن الزبير، كنية فبضم المعجمة، عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله عنهما كنيته ايه؟ ابو خبيب، لانه ايه؟ يكنى بابنه خبيب. طيب بعدها يقول حكيم كله بفتح الحاء الا حكيم ابن عبد الله وزريق بن حكيم فبالضم. يبقى حكيم كله على وزن فعيل بفتح الحاء إلا يعني هذين الايه الراويين يعني حكيم ابن عبد الله وزريق ابن حكيم، فهذان بالتصغير هكذا. طيب رباح بالنسبة للضابط في رباح، قال كله بالموحدة، رباح بالموحدة يعني بالباء، إلا زياد ابن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه في أشراط الساعة فبالمثنات عند الأكثرين، وقال البخاري بالوجهين. إلا حديث يعني في أشراط الساعة اللي هو حديث بادروا بالأعمال ستا، فهذا الحديث يعني يرويه إيه؟ عن أبي هريرة، يرويه راو اسمه زياد ابن رياح، فهذا الراوي بالياء عند أكثر العلماء، والبخاري قال إنه بالوجهين، يعني يمكن أن يقال فيه رياح ورباح كله صحيح، والباقون كلهم يكون اسمهم إيه؟ رباح. ماشي، زي يعني في عندنا والد بلال، وعندنا عطاء ابن رباح يعني كذا. طيب عندنا بالنسبة لزبيد وزبيد، قال زبيد ليس فيهما يعني في الصحيحين إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم بالمثنى، الموحدة اللي هي ازاي ثم بالمثنى، ولا في الموطأ، قال ولا في الموطأ إلا زبيد بن الصلت بمثنتين بكسر أوله ويضم. مثنتين تحتيتين بكسر أوله ويضم، يبقى كأنه إيه يعني، والله تحتاج يقول بمثنتين تحتيتين، مثنى تحتية يعني ياء وياء يعني يائين، لعله يعني زويدة أو كذا يعني يحتاج مراجعة إن شاء الله. فالقصد أن الأكثر فيهم يعني هو إيه زبيد يعني. بعد ذلك قال يعني سليم كله بالضم إلا ابن حبان فبالفتح، وقال له إيه سليم ابن حبان، والباقون اسمهم سليم ابن حبان. بعدها ايه يقول شريح، ماشي، شريح كله بالمعجمة والحاء، بالمعجمة يعني بالشين والحاء، إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد ابن أبي هنا ابن أبي سريج، ماشي، فهذا يكون فبالمهملة وبالجيم، بالمهملة وبالجيم، أو سريج يعني هو هنا، ماشي، فبالمهملة والجيم، مهملة السين والجيم يعني في آخرها. وبعد ذلك قال سالم كله بالألف إلا سلم ابن زرير وابن قتيبة وابن أبي الزيال وابن عبد الرحمن فبحذفها، يعني في سالم وسلم يعني، فقال يعني إن الأصل في الرواة سالم كله بالألف إلا الذين ذكرهم فهم إيه اسمهم سلم. بعد ذلك يعني قال سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها، يعني الأصل في الرواة سليمان على اسم النبي الكريم إلا هؤلاء الذين حصرهم فاسمهم سلمان بغير ياء. قال سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه، إلا الصحابي الكريم اللي هو عمرو بن سلمة، هذا بكسر اللام، كان إمام قومه اللي هو كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظر قومي فوجدوني أقرأهم فقدموني، فكان يصلي في إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقومه في مسجدهم وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه. فهذا الصحابي الكريم القارئ اللي هو إيه عمرو بن سلمة بكسر اللام، وبني سلمة من الأنصار فبالكسر، ويوجد من الأنصار أيضا إيه يعني قبيلة أو فرع من في الأنصار يقال لهم إيه بنو سلمة بكسر اللام، دول اللي كانت مساكنهم بعيدة عن المسجد، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ونزل فيهم إن نحن نكتب إيه ما قدموا وآثارهم، يعني خطاهم إلى المسجد يعني وكذا، فكانوا أرادوا أن يتحولوا قريبا من المسجد، فالنبي قال دياركم تكتب آثاركم، وكان كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد، وما ذلك كانوا يأتون يعني كان لهم مسجد يعني في حيهم يصلون فيه، وكانوا أيضا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون معه كثيرا من الصلوات، والباقي يصلون في مسجد قومهم. فهؤلاء اللي هم بنو سلمة. قال وفي عبد الخالق ابن سلمة الوجهان، في هذا الروي قال له عبد الخالق ابن سلمة أو ابن سلمة، فإذا إيه القبيلة التي في الأنصار بنو سلمة، والصحابي الذي كان إماما لقومه اسمه عمرو بن سلمة، وعبد الخالق ابن سلمة هذا في أحد الوجهين، والباقون واسمهم إيه سلمة، مثل يعني بنى أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. بعد ذلك يقول شيبان، شيبان قال ايه؟ كله بالمعجم، كله بالمعجمة شيبان هكذا. قال وفيها كله بالمعجمة، وفيها، وفي نسخة هنا يقول وفيهما بدل فيها، يعني وفيهما يعني في الصحيحين، وفيهما يعني في الصحيحين، سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان فبالمهملة والنون. يعني الذين ذكر أسماءهم هؤلاء ذكر يعني الاستثناءات، هؤلاء يقال لهم سنان بالسين والنون، والباقون اسمهم ايه؟ شيبان. طيب عبيدة قال بالضم إلا السلمانية وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح. احنا مر بنا في الكنى، قلنا في الكنى كل اللي لهم كنى يقال لهم أبو عبيدة ولا أبو عبيدة؟ أبو عبيدة كلهم بالضم في الكنى. طيب في الأسماء قال كل الرواة في الأسماء اسمهم إيه؟ عبيدة بالضم ما عدا هؤلاء اللي هم عبيدة السلماني رحمه الله، هذا يعني يروي عن علي وعن ابن مسعود وكذا رضي الله عنه، من أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنه، عبيدة السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر ابن عبيدة، هؤلاء إيه؟ بفتح العين يعني، وما عداهم بيكون بالضم. طيب عبيد كله بالضم، قال عبيد كله بالضم، يبقى أعطاك إيه قاعدة؟ كل الرواة في البخاري ومسلم والموطأ اللي اسمهم عبيد كله بالضم، ليس فيهما راوي اسمه عبيد، كله عبيد. عبادة بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. يبقى عبادة زي سعد بن عبادة الخزرجي الصحابي رضي الله عنه وكذا، اسمهم عبادة بالضم ما عدا محمد بن عبادة شيخ البخاري بالفتح. طيب عبدة قال بإسكان الموحدة، عبدة بإسكان الموحدة اللي هي الباء يعني، إلا عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة فبالفتح والإسكان، يعني فيجوز فيهما الفتح والإسكان في هؤلاء. طيب هو هنا يعني أضاف برضو فائدة، احنا قلنا في الرواية اللي في الصحيحين والموطأ بالنسبة لعبيد كله بالضم، لكن يوجد في شعراء العرب يعني شالوا عبيد ابن الأبرص، هذا من شعراء العرب يعني، لكن ليس في الرواة عبيد يعني، إنما هذا يوجد في غيره. بعدها يقول عباد كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف، واضح؟ قال عقيل بالفتح، يعني بالنسبة لعقيل وعقيل، فقال عقيل بالفتح، الأصل في أسماء الرواة إن بيجي إيه؟ عقيل بفتح العين، إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب. يعني إذا في عندنا اللي هو عقيل ابن خالد، عقيل ابن خالد، يعني عقيل الأصل فيه الفتح، لكن يوجد إيه؟ عقيل ابن خالد. وإذا رأيته غير منسوب يعني إلى أبيه، ما ذكر أبوه وقيل إيه عقيل عن الزهري، فاعلم أنه عقيل، يعني ما فيش حد بيروي عن اللي بيروي عن الزهري بأسمه عقيل اللي هو ابن خالد. قال ويحيى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم. قال واقد كله بالقاف، في أسماء الرواة واقد قد تشتبه مع وافد أو كذا، فقال كله بالقاف واقد في أسماء الرواة. طيب بعدها ذكر أيضا بعض الضوابط في الأنساب، يعني في المؤتلف والمختلف أيضا في الأنساب. قال الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى نسبة إلى أيلة، أي له اللي هي إيه يعني، اللي هي مكانها حاليا مدينة العقبة ومدينة إيلات، اللي هي في إيلات اليهود يعني سموها إيلات كده المنطقة دي. فهذه كان العقبة، مدينة العقبة في الأردن، ومدينة إيلات هذه المنطقة كان يقال لها أيلة، يعني قرية على ساحل البحر الأحمر يعني. إيلاء، لا في إلياء اللي هي بيت، إلياء اللي هي بيت المقدس، لا إلياء اللي هي القدس، يعني من أسماء القدس إلياء، إلياء، لكن هذه غير أيلة، أيلة اللي هي العقبة وما حولها يعني. نعم، ورد إلياء، وردت في حديث اللي هي في حديث هرقل وأبي سفيان، إن هرقل يعني كان نذر، إن هرقل وقيصر الروم كان نذر إن نصره الله على الفرس أن يذهب إلى إلياء، هو كان مقيم في حمص أو كده، أن يذهب إلى إلياء مش عارف ماشيا ولا كده يصلي لله في القدس وكده في إلياء. في مرات يعني يأتي في الحديث كده ذكر إلياء بمعنى القدس يعني في بعض الأحاديث، لكن المقصود هنا، المقصود هنا اللي هي أيلة اللي هي على ساحل البحر كده. وورد في فيهم يعني في ابن عباس يقول ان هم المقصودون بقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، اللي هم اعتدوا في السبت ومسخوا قردة وكذا، قيل ان هم اهل أيلة اللي هم هذه البلد يعني. هي حاليا قسموها يعني قسم اللي هو في فلسطين المحتلة اللي هو يقال له إيلات، وقسم تبع الأردن اللي هو العقبة، هذه المنطقة كلها كان يعني يقال لها أيلة. فمن الرواه من ينسب يعني إلى أيلة فيقال له الأيلي. قال البزاز الأيلي، قال كله بفتح، كل لما تجد إيه الأيلي كله بالفتح. وبعدين البزاز بزايين، إلا خلف ابن هشام البزار، خلف ابن هشام يقال له إيه البزار. والحسن الصباح ابن الصباح فآخرهما راء، الحسن الصباح ابن الصباح فالبزار برضه يعني. هنا التنبيه يعني على البزاز والبزار، فقال اللي موجود يعني في الصحيحين والموطأ كلهم اسمهم البزاز في نسبتهم بزايين، إلا اثنين من الرواة اللي هم خلف ابن هشام هذا يقال له البزار، والحسن الصباح هذا ايه البزار ايضا، والباقون كلهم البزاز بزايين. قال البصري بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة، إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالما مولى النصريين فبالنون. يبقى إذن عندنا ثلاثة من الرواة فيهم إيه النصري من النصر بالنون، والباقون البصري بالإيه بالباء. فالأصل في الرواة في الصحيحين والموطأ البصري، إلا هؤلاء الثلاثة اللي هم مالك بن أوس النصري وعبد الواحد النصري وسالم مولى النصري. قال الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلتي التوزي، ماشي، فبالمثنات فوق مفتوح التوزي، التوزي بالمثنى اللي هي التاء وتشديد الواو المفتوحة والزاي نسبة إلى توز من بلاد فارس. فإذا كل الرواة اللي في الصحيحين والموطأ إذا تجد فيهم إيه الثوري فيكون هكذا بالثاء والراء، إلا إيه هذا الراوي اللي هو أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي. قال الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء، الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير مصغرا. بعد كده قال إلا أبا يحيى ابن بشر شيخهما، يعني شيخ الشيخين يعني شيخ البخاري ومسلم، فبالحاء المفتوحة، فيبقى يقال له إيه؟ الحاء المهملة المفتوحة الحريري يعني، فهنا يقال يحيى بن بشر الحريري، والباقون يبقى اسمهم الجريري بضم الجيم. قال الحارثي بالحاء والمثلثة وفيهما سعد الجاري بالجيم، يعني في الصحيحين راوي اسمه إيه؟ سعد الجاري بالجيم، وبعد الراء ياء النسبة، هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله. فما عدا سعد الجاري الباقون اسمه إيه؟ الحارثي. وبعدها يقول الحرامي، نعم، قال كله بالراء، كله بالراء، الحرامي كله بالراء المهملة. قال وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي، كان لي على فلان الحرامي مال فأتيت أهله فقال إيه؟ قيل بالراء، وقيل الجزامي بالجيم والذال، قيل الحرامي بالراء مثله أيضا، وقيل الجزامي. قال الحرامي هنا هيكون نسبة إلى بني حرام، يعني حرام هؤلاء يعني القبيلة، ليس من نسبة إلى فعل الحرام، يعني في الرواه يعني اسم فلان ابن فلان الحرامي رحمكم الله، يعني مثل جابر بن عبد الله بن حرام وكذا، يعني من قبيلة ناس من الأنصار وكذا يقال لهم حرام فينسب إليهم الحرامي، يعني ليس القصد يعني إلى في يعني في بعض الاستعمالات الدارجة وكذا يقال اللص يعني الحرامي نسبة إلى إيه؟ إلى الحرام، يعني يأكل مال الحرام أو كذا يعني، بس ليس هذا المقصود يعني في أسماء الرواة. قال السلمي في الأنصار بفتحهما بفتح السين واللام السلمي، ويجوز ويجوز في لغية كسر اللام، هنا في كلمة في، ويجوز في لغية كسر اللام يقال السليمي، وبضم السين في بني سليم السلمي. فقال لك إذا كان يعني أنصاري، إذا الراوي يعني أنصاري فيكون من بني سلمة، فالنسبة إلى بني سلمة النسبة المشهورة يقال السلمي، دايما اللي هو إيه يعني زي ما تنسب إلى ملك بكسر اللام تقول ملكي، فتفتح يعني في فعل تفتح الإيه العين تقول فعلي، كما تنسب إلى ملك لا تقول ملكي وإنما تقول ملكي، فتنسب إلى سلمة فتقول سلمي، هذه اللغة المشهورة. قال ويجوز في لغية يعني في لغة غير مشهورة أنك تقول السليمي بكسر، فهؤلاء اللي هم الأنصار الصحابة الأنصار يقال في نسبتهم السليمي اللي هم من بني سلمة، ولكن في قبيلة بني سليم من القبائل العربية بني سليم يقال في النسبة إليهم إيه؟ السلمي، وهذا في الصرف يعني فعيل ينسب إليها إيه؟ فعلي، وزن فعيل سليم يقال إيه؟ فعلي، فبني سليم يقال السلمي بفتح اللام. قال الهمداني كله بالإسكان والمهملة، يعني الرواه الذين في الصحيحين والموطأ كلهم همداني نسبة إلى القبيلة همدان، وليس في الصحيحين ولا في الموطأ راوي إيه؟ همزاني اللي هو نسبة إلى البلد، ليس فيه. كلهم همداني نسبة إلى القبول. معلش الدرس اليوم يعني فيه عسر شوية لأنه كله يعني معتمد على الحفظ يعني، بس يعني باب الإحاطة يعني والعلم بالشيء إن شاء الله. احنا على كل حال أوشكنا إن شاء الله على إنهاء الكتاب بإذن الله، يعني ربما يمكن درسين كمان إن شاء الله نختم الكتاب بإذن الله إن شاء الله. هو يعني أخونا يسأل عن ما ننوي يعني شرحه بعد إنهاء هذا الكتاب، وكان يعني من المقترح ونستشيركم إن شاء الله. يعني كنا من قبل كنا بدأنا في دروس تفسير، وبدأنا في دروس في شرح صحيح البخاري، فربما يعني لو نجعل يوما يعني مكان أحد الكتب التي انتهينا منها، أو نجعل درسا في تفسير ابن كثير ودرسا في شرح البخاري يعني، ونأخذ شيئا آخر أرضه إلا إذا كان عندكم مقترحات يعني. في سيرة الخلفاء الراشدين، هذا أيضا برضو من ضمن المقترحات إن شاء الله. احنا كنا برضو أخذنا دروسا في السيرة النبوية، وكان في النية أيضا نأخذ شيئا في سيرة الخلفاء الراشدين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يعني أنا على وشك يعني الكتب التي معنا كلها أوشكنا على إنهاء إن شاء الله، يمكن أسبوعين أو كذا، أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله ننهي الكتب التي معنا ونبدأ يعني برنامجا جديدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.